إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير. أسعد بكل مستمعينا نور السيد. اسمك غالي، فرحك غالي، ميلك غالي علي يا مصر. حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. ويلا معايا غني بلدي وغني، مصر أمي، مصر عايشة في دمي، سمعينا. أهلا بيكم ومواجهة جديدة على هواء الإذاعة المصرية، إذاعة البرنامج العام. خلونا نرحب أولا بصاحب هذه المواجهة، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. منورنا دايما يا أستاذ أحمد. ربنا يخليك أستاذ نور. يعني النهاردة أكيد حضرتك تابعت، وكل مستمعينا، كان في نقل للإذاعة الخارجية لمؤتمر كبير لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمر عالمي. وأيضا كان الإنجازات الأحداث تتوالى يعني خلال التلفزيون المصري. نقل النهاردة أيضا مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته 13، واللي بيعقد في القاهرة تحت عنوان معا لتنمية أفريقيا. يعني موضوعين، إذا كان إحنا بنستقبل هنا في القاهرة هيئات الإفتاء في العالم كله وبنستقبل وزراء التعاونيات الأفارقة، فيعني يا سعد القاهرة النهاردة. هو نشاط هايل حقيقي، ومصر متشرفة بضيوفها. لكن ده معنى برضو اللي إحنا بنقوله ليل ونهار، إنه هنا يعني بلد مهم وبلد عريق، سواء في دوره على مستوى يعني محيطه العربي والأفريقي، ودوره على مستوى العالم. تمام. طبعا مؤتمر التعاونيات الأفريقي ده مهم جدا، لأنه إحنا السنين اللي فاتت ضربين نموذج في الموضوع وعاملين مثال جيد، مش بس في ده، في كل الأنشطة اللي مهتمة بها الاتحاد الأفريقي. يعني إيه بقى مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة واللي مصر بتستضيفه واللي بيحمل عنوان معا لتنمية أفريقيا؟ إيه هو مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وبيناقش تعاونيات الإسكان إزاي من أي وجهة، وشايف حضرتك انعقاده في مصر وفي القاهرة في التوقيت ده بيمثل إيه؟ تمام. هو مفيش مجال في أفريقيا اللي مليه مجلس مختص بي. يعني هتلاقي وزراء الري ليهم يعني تجمع مهتم بموضوع الري، هتلاقي وزراء البيئة ليهم تجمع مهتم بموضوعات البيئة، وجات لهم طبعا فرصة المؤتمر في القاهرة الشهر الجاي الخاص بالمناخ علشان ينطلقوا في كل اتجاه. لأن البيئة واحدة من الملفات المهمة في أفريقيا، لأن احنا القارة الوحيدة أو أكثر قارات العالم دافعا للثمن اللي بيجرى فيه المناخ في العالم. دي واحدة بقى من الحاجات المهمة اللي وزراء الإسكان الأفارقة شغالين عليها، لأنه عارف حضرتك الحقوق الأساسية للمواطن الأفريقي فضلت فترة طويلة مش مش مش واخدة الـ يعني الـ مش متوفر لها الإمكانيات اللي تدي المواطن الأفريقي حقه في هذا المجال. فزيه زي حاجات كتير، يعني مياه الشرب النظيفة كان فيها مشكلة، التعليم كان فيه مشكلة، البيئة النظيفة كان فيها مشكلة، الإمكانيات الطبية والحصول على العلاج المناسب كان فيه مشكلة. واحدة برضو من الحقوق الأساسية اللي هو حق السكن، النهاردة معمول له منظمات كتير في العالم ومنظمات حقوقية كتير في العالم. حق السكن بحاجة بسعر مخفض، بشكل لائق وبسعر مخفض ومتناول، وأعتقد ده هدف التعاونيات. طبعا عشان نقدر يبقى هذا الحق متاح لأي مواطن أفريقي. تمام. طبعا هم عاملين جهد لهم فترة لكن في دول كده عاملة يعني نجاحات في الموضوع. احنا كمصر يعني التجربة بتقول من 2014 للنهاردة انه الاول مرة يبقى عندنا فائض في الإسكان وعندنا عدد كبير في الإسكان الاجتماعي والمتوسط وعندنا تداول أو تعامل رائع مع موضوع ملف العشوائيات. فمصر طبعا بتقدم نموذج جيد زي ما قدمته في موضوع التعامل مع البيئة والمناخ، وكان طبيعي أن الأشقاء الأفارقة يولوها النهاردة المهمة دي لمدة 3 سنوات جاية. لكن المؤتمر الثاني الخاص بالإفتاء زي ما حضرتك قبل بس ما مؤتمر نروح عالمي. لمؤتمر الإفتاء معا لتنمية أفريقيا، هذا العنوان اللي اتخذه مؤتمر مجلس وزراء التعاون الأفارقة النهاردة في دورته رقم 13 واللي بيعقد بالقاهرة، هل شايف حضرتك تعاونيات الإسكان المصرية أساس في تنمية أفريقيا أو في تنمية تعاونيات وإسكان أفريقيا؟ طبعا طبعا، لأنه هو طبعا أفريقيا خدت فترة طويلة مستعمرة، كل اللي بتعمله للعالم أو كل اللي بيعمله العالم فيها أنه بينزح منها الثروات، وخد فترة ينزح البشر كمان. يعني جزء من اللي في الأمريكيتين النهاردة مبني على أكتاف للأسف يعني أبناء أفريقيا اللي شحنوهم في سفن ودوهم الناحية التانية عشان يعمروا الجانب الغربي من الكرة الأرضية. فده أثر على مستوى معيشة الناس وأثر على حياة الناس، فجزء من التأثير كان على السكن. حضرتك تشوف الأفلام وكل الناس عارفة يعني أغلب في مساحات كبيرة في أفريقيا لغاية النهاردة غابات وعايشين في أماكن غير ملائمة أقرب يعني الحياة الخطرة مع صحيح غير آمنة وغير آمنة وأكواخ وحاجات يعني مبنية من الحاجات الخص الطبيعة بتاعتهم، لكن دي كلها مساكن بالمعايير العالمية ما عادتش مساكن آمنة ولا مساكن ملائمة ولا مساكن للبشر. يعني مصر هتديهم خبرتها ولا هم ده مصر بديها خبرتها؟ ده مصر يعني احنا مرة اتكلمنا على اللي بتعمله مصر في أفريقيا في هذا المجال، ناس كتير ما تعرفش ان احنا بنبني مثلا مساكن شعبية في الجزائر. لا ما نعرفش. يعني احنا مثلا جزء من يعني قضية الإسكان بدل ما هي كانت قضية يعني ملف مقفول ما فيش حد بيحط ايده فيه، الدولة المصرية وضعت ايدها فيه وخليته كمان من وصول لمحلية لعالمية، حيتك احنا كان في اماكن خطيرة خطيرة حقيقي وقاطنيها وسكانها كانوا بيتعرضوا حتى لو كانوا متألفين بعض الشيء معاها وهم يعني موجودين في هذه الأماكن، لكن الحمد لله دلوقتي وإحنا بنمشي جوه الأسمارات يعني والله يا جماعة يعني بتبقى ماشي أنت فرحان شايف الشكل الآدمي للناس بدل ما كانوا فوق هضبة مائلة في الهرم أو الدويقة أو الأماكن الخطيرة دي. دلوقتي كمان مصر مشكلة الإسكان تعدت حدود المحلية بقت العالمية، حضرتك بتقول في أماكن بتبنى في الجزائر المساكن شعبية. ده احنا بنين في الجزائر في مساكن يعني اللي احنا بنسميها شعبية، هم مسمينها مساكن أهلية يعني خاصة في مدن زي عنابة مثلا، زي الجزائر العاصمة، زي تلمسان، زي وفاء الصيف. مصر لها شغل كبير في الجزائر، احنا اللي بنين وزارة المالية نفسها اصلا طبعا. في الجزائر 80,000 متر مبنى فخم جدا مصر بنته على يعني 13 طابق بس مبني بشكل معين يعني بالمواصفات بتاعتنا بقى، اللي فيها مساحات خضراء، فيها مساحات للعربيات، في مساحات للمتعاملين من الخارج، يعني عاملين شغل رائع في الموضوع ده. احنا عاملين مثلا اذا كان هنكبر الموضوع احنا بنين مثلا وزارة الدفاع في رواندا العاصمة كيجالي مصر العامله، احنا بنعمل في شغل يخص السكة الحديد في المغرب، في شغل في تونس تاني اتعمل جسر طبعا اللي هم هو احنا بنسميه كوبري، هم هناك بيسموه مصطلح جسر كوبري رادس، ده كوبري برضو عالمي مصر عاملاه هناك في تونس العاصمة. هتلاقي يعني شغل كتير من هذا النحو لو اتكلمنا هنتكلم كتير، لان كمان عاملين شغل بنبني فندق مثلا 5 نجوم يقدر يستقبل الضيوف في جنوب الدولة جنوب السودان ما عندهمش يعني حاجة لسه. الجنوب ده بقى يا أستاذ أحمد اللي نقصده يعني مع لتنمية أفريقيا تمام ماشي يعني شمال أفريقيا ووسط أفريقيا محتاج لكن مش زي الجنوب. طبعا في حاجات كتيرة مساحات كتيرة في أفريقيا ما تعمرتش ومحتاجة شغل كتير، لكن انك تخش تبني مستشفيات، انك تخش تبني حتى أفرع لبنوك مصرية زي ما حصل في جيبوتي، انك تخش تعملي أبار للشرب، انك تخش تعملي شغل للري زي ما احنا عاملين في أوغندا، انك تبني مثلا مبنى بيعتبر وزارة البيئة في أوغندا برضو، انك تبني مبنى بيعيش فيه حاكم او يعني المحافظ بتاع لاجوس في نيجيريا. شوف شغل الاسكان هتكلمي فيه، مش اذا كان برضو هنحط البنية الاساسية من ضمن ما انت اللي بتعملي السد الشهير في تنزانيا، السد جوليوس نيريري الزعيم التنزاني العظيم. فشغل انت اللي بتبني مثلا وحدات صحية في انجولا اخر غرب افريقيا. ايوه بشوف غدان الشرق من غرب الشمال للجنوب. هي بس جنوب افريقيا يعني نتمنى، اعتقد يعني هم مش محتاجين ان احنا نوصيهم يعني القائمين على مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الافريقيه في دورته 13 واللي بيعقد في القاهره تحت عنوان معا لتنميه افريقيا، يعني نتمنى الاهتمام او عرض مشاكل جنوب افريقيا الدول يعني اللي تحت خالص محتاجة ومحتاجة كتير جدا، ومصر لا تألو جهدا أبدا في مساعدة هذه. لا لا واحنا عاملين مشاريع اللي ما انت حضرتك عارفة المشروع القاهرة كبتاون ده ممر بري، وعاملين احنا الاسكندرية فيكتوريا ممر المفروض انه بقى ناحية النهري يعني، وعاملين الربط الكهربائي المصري لأفريقيا. ما هو ده يعني هو مش عملوا اي حاجه من غير كهرباء ومش عملوا اي حاجه، فشوفي مصر عامله الارتباطات الثلاثه كل ده لتنميه افريقيا بالظبط. بنتمنى لهم التوفيق لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الافارقه في دورته 13 واللي بيعقد في القاهره تحت عنوان معا لتنميه افريقيا. يا مجد يا مالي قلوبنا، حلوي يا نصر يا الوطن مصر اللي بيجمعنا كلنا واللي مجمع أفريقيا معا لتنمية أفريقيا، مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفريقة. يعني أهلا بضيوف مصر الكرام، لسه معاكم في مواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. نورنا يا أستاذ أحمد. نورك يا فندم. ضيوف مصر الكرام كمان، ومؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان الفتوى وأهداف التنمية المستدامة. جديد علينا يا أستاذ أحمد أن يعني الفتوى ترتبط بأهداف التنمية المستدامة. يعني المحقق في الأمر والدارس لأهداف التنمية المستدامة يعرف كويس أن الربط ده ربط أساسي، ان احنا بصدد عقول لو احنا الفتوى بتاعتنا ما كانتش مقبولة دينيا وعقليا مش هنعرف نحقق اي هدف من اهداف التنمية المستدامة، ومش هنعرف نتطور اصلا. فدار الافتاء المصرية تحت مظلتها المؤتمر انطلق النهاردة بعنوان الفتوى واهداف التنمية المستدامة، وطبعا كان لعلمائنا واساتذتنا الاجلاء كلمات في هذا المؤتمر، ونقلناه من الصباح على مسامع كل مستمعينا على موجات البرنامج العام. شايف المؤتمر يعني ازاي أستاذ أحمد؟ ومرة تانية أهلا بضيوف مصر الكرام، والعنوان كمان يعني بيستوقفنا. هو ممكن أنا بقى متفق مع حضرتك تماما، ممكن العنوان يبقى شكله كده جديد، لكن احنا عندنا دار افتاء عريقة جدا، يعني لازم برضو المصريين يبقوا فخورين، حتى المصريين والعرب كلهم يبقوا فخورين بيها. ومطلع بقى يعني احنا في شيوخ بنسمع بس عنهم في اسماء شوارع، صحيح ما نعرفش دول مين يعني، وده برضو تقصير لازم يتصحح. ولازم يعني انا اتمنى انه نلاقيه في منهج التعليم، لان مثلا احنا عندنا دار افتاء موجوده من 1895. مين اول المفتي؟ واحد بنسمع عنه في شوارع وخصوصا مصر الجديده، الشيخ حسون النووي. تمشي كده يقولك شارع حسون النووي، مين يا فندم حسون النووي؟ ما تلاقي الناس مش عارفه. ده اول مفتي مثلا الديار المصريه، والله والمفتي الوحيد اللي يمكن تقريبا الوحيد تقريبا يعني اللي جمع بين دار الافتاء ومشيخه الازهر. وواحد علامه يعني ليه، ده ليه كتاب يعني لازم الناس كلها تشوفه، يعني سلم المسترشدين في احكام الفقه والدين. واحد من اهم الكتب في هذا المجال، في مجال الفقه والفتاوى. وشوفوا من امتى عامله يعني، وبعد كده تبعه يعني بعد منه على طول جه واحد من ابرز علماء الاسلام في تاريخه، الشيخ محمد عبده، الوحيد طبعا اللي بنسميه الاستاذ الامام، يعني ده طبعا الوحيد اللي بياخد اللقب كده مركب الاستاذ الامام، لانه واحد من انصار مدرسه العقل في فهم الاسلام. العقل بقى اللي وصلنا اللي حضرتك بتقول عليه، انه لولاه ولولا التجديد كان امور كتير في التنميه اتلخبطت. وفضلنا كده يعني، جه بعد كده بكري، الشيخ بكري، الشيوخ توالت كتير، الشيخ احمد، وبعد الشيخ خيط المطيع، وفضلنا كده لغايه يعني ما جينا في الستينات وصلنا بقى لل الشيخ جد الحق، ولا كان بعد في الثمانينات جد الحق. ما هو معلش هو بقى ايه، محمد خاطر جد الحق، علي جد الحق، بعد كده الشيخ عبد اللطيف حمزه، بعد كده الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي، بعد كده الشيخ احمد الطيب، بعد كده لا قبل احمد الطيب كان في الشيخ يعني انا شاكره استرسال حضرتك ده وحرصك ان انت تقول بالترتيب. وبعد كده لغايه ما وصلنا للدكتور علي جمعه، وبعد كده لغايه النهارده المفتي النهارده الموجود اللي بيشرف على هذا المؤتمر العظيم، دكتور شوقي علام. طبعا، لان هو ده سادس دوره ليه، هو تحت اشرافه، هو رئيس الامانه العامه لدور وهيئات الافتاء في العالم، بيجمع يعني هو يعني دكتورنا الفاضل دكتور شوقي علام هو مفتي الجمهوريه وكمان رئيس الامانه العامه لدور وهيئات الافتاء في بالزبط. العالم يعني هو مش فقط مفتي لجمهوريه مصر، لا لا، ده هو ده مجمع 56 دار افتاء النهارده. طبعا هو دور الافتاء اكتر من كده في العالم، بس ما فيش مؤسسات، يعني في تجمعات مسلمين بيبقى لهم حد مركز اسلامي ولا حاجه، لكن ما فيش هيئه يعني رسميه، لان بتبقى دول العدد المسلمين فيها قليل ولا حاجه. الاستدامه جزء اصيل ما بينفصلش عن التنميه. ازاي بقى من وجهه نظر حضرتك دينيا نوظف الفتوى لخدمة التنمية المستدامة. أنا أقول لك فترة من فترات خدت الفتاوى بتخدم في الاتجاه غير الوطني. صحيح. بمعنى إيه؟ معنى مثلا يقول لك مثلا فوائد البنوك حرام. فالناس تبعد عن أنها تغذي بنوكها الوطنية بأموالها. بتحاول تشوف أماكن تانية أو جهات تانية تساسي تروح تدخل مشاريع وتفشل فيها. إما شركات توظيف أموال أو عند بقى اللي نسميهم اللي نسميهم دلوقتي المستريحين دول اللي عمالين ياخدوا فلوس الناس ويهربوا وعاملين عبء على أجهزة الشرطة والأمن يعني. طبعا. فتيجي الفتوى بقى المستنيرة تقول لا ده الربا يا جماعة حرم لمنع الاستغلال، انت بتحط فلوسك في وطنك عشان تدعم اقتصادك. وبعد كده العلم تطور قادر يوصل الى نسب معينة من الارباح، فيش بنوك مش بتخش في حاجة غير لما دي نسبة الربح فيها 100%. ده مش عيب، لان تطور علم الاقتصاد بان النهاردة نقدر نحسب ونقدر نرصد وعندنا من الوسائل اللي تخلي البنوك ما تخشش غير في فيها اعمال رابحة. وبعد كده يقول لك سعر الفايدة الثابت ده ربا. البنوك علشان تثبت المعاملات لأنها بتعمل مع ملايين فبتبقى عارفة الفايدة أعلى أو أقل شوية فتثبتها وخلاص، وهي بعد كده واللي عنده شك بسيط جدا في بنوك إسلامية مثلا يعني اللي هو يعني عنده ضوابط اتعمل له يا إما أفرع في البنوك العادية. أيوه. المعاملات إسلامية وبنوك كاملة إسلامية فيصل صحيح والبركة وغيره. يعني هو كلها طبعا بنوك مصرية وطنية تابعة للبنك المركزي المصري، لكن أنا عايز أقول لحضرتك يعني كمان ده ده مثال كده، مثال على سبيل يعني الأمثلة. ده في يعني الشرع والإفتاء يعني الحمد لله يعني نوروا لنا الطريق بإيه؟ إن ممكن الحاجة وضيق الحاجة تؤدي مثلا لأرملة أو مثلاً امرأة أو فتاة ورثت عن أبيها مبلغ من المال، فهي ما تقدرش تدخل بيه أي مشروع، ما تقدرش إن حد يضحك عليها ويدخل البنوك الوطنية تعمل وديعة ولا تعمل بالظبط. في ناس عرفت بقى الناس في عيشتها في فتاوى ملهاش علاقة بالدين. صحيح. وسنين طويلة فريد واصل اللي كان بعد الشيخ سيد طنطاوي يعني ربنا يديله العمر والصحة رب ويشفيه. فهم دول سلسلة اللي احنا مفتكرينهم بقى بتوع الثمانينات التسعينات. لكن الفتاوى بقى الخاصة اللي ممكن تعطل التنمية كتير للأسف، والحمد لله علماءنا تصدوا ليها من بدري يعني من الستينات. كان ممكن تلاقي الفتاوى دي لقيت مواجهة طيبة من علماء. وبعدين كمان جت في توقيت صعب جدا على الدولة المصرية، ثورات ودخول ومحتاجة يعني كل دعم من ولادها خوارج للأسف على الفكر ناس الإسلامي. كبرت كمان الفتاوى، كانت عايزة تخلي المصريين برا ما يبعتوش فلوس من خلال البنوك الوطنية ويخلوها في بنوك أجنبية ويمنعوا مصر وطنهم من أموال أولادهم اللي تعلموا هنا واللي تربوا هنا وسافروا والمفروض يدعموها من الخارج. كانت برضو الفتاوى ضد تعامل المصريين في الخارج مع بنوكهم الوطنية، وكان يعني يعني الفتوى على هذا النحو كان ممكن تلعب دور سلبي ضد الوطن. لكن الحمد لله عندنا مؤسسات علمية دينية وعندنا مش شيوخ أفاضل. احنا هنستكمل مع حضرتك يعني الفتوى والتنمية المستدامة، وهو العنوان لمؤتمر النهاردة واللي بتستضيف مصر فيه يعني أئمة وعلماء أجلاء بعد موجز الأنباء مباشرة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعة اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر. وزير الموارد المائية والري يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول تمويل المياه والاستثمار ضمن أعمال أسبوع المياه بالقاهرة. قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية يؤكد أن العلم والرياضة والطبيعة عناصر تساهم في تحقيق السلام. مجموعة من المستوطنين يقتحمون محيط المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال ويعتدون بالضرب على المرابطات هناك. الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يتسلم مهام منصبه ويتعهد بحماية الدستور والدفع بتشكيل حكومة قوية. رئيس أوكرانيا يعلن أن كييف تعرضت لقصف غير مسبوق بالطائرات المسيرة وأنباء عن وقوع ضحايا. وزير خارجية النمسا يؤكد رصد طائرات مسيرة إيرانية في كييف ويعتبرها تصعيدا خطيرا. المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات. وأخيرا قصور الثقافة تطلق فعاليات مبادرة حياة كريمة ثقافية في قرى مركز زفتة بالغربية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. إفريقيا سرى من نور ماضيها السحيق ومضى يروي لأهليها عن المجد العريق، باعثا من مشعل الماضي سنا عبر الطريق يدفع الأجيال للمستقبل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مرة تانية وحلقة جديدة ومواجهة جديدة مع كاتبنا الكاتب الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. منورنا أستاذ أحمد. الله يخلي حضرتك. لسه في المواجهة بنتحدث عن مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئة الإفتاء في العالم تحت عنوان الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، واللي بيعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية. ويعني اللي انطلقت منه النهاردة كلمات علماء أجلاء علشان يعني نتأكد دينيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا ونأكد على دور الإفتاء إزاي هي بتخدم التنمية المستدامة. أستاذ أحمد، ضربنا مثال بالفوائد البنوك وشهادات الاستثمار. كانت مرة مثلا فتوى تقولك اللي تلاقيه تحت بيتك مثلا ده ملكك. صحيح. مثلا دي فتوى من اللي الناس تروح بقى تدور على البترول وتدور على الاثار وتدور على اي حاجه. حتى احنا كمجتمع مصري يعني بيحب النكته الحلوه والضحكه الحلوه، اي حد بيقول حاجه يقول له انت هتفتي انت مش مفتي. ففعلا لازم الافتاء دي يكون ليها اساس علمي وديني وبحثي، يعني اللي علشان تصدر فتوى لازم يكون ليها سند، السند ده عن كذا عن كذا، وعلماءنا الأفاضل في وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر. يعني ما أنا بقول لحضرتك يعني الشيخ حسنين مخلوف في الستينات مع طبعا واحد من أعظم الشيخ محمود شلتوت، واحد من أعظم شيوخ الأزهر في تاريخه، ده أول حد اتقال عليه الإمام الأكبر. صحيح. الشيخ محمود شلتوت. صحيح. هو طبعا في كتابه الخاص بالفتاوى اتكلم في موضوع شهادة الاستثمار، ومن بدري يعني قدم اجتهاد رائع ومثالي، واتبنى عليه بعد كده كل الشيوخنا من بعده، الشيخ حسن مأمون، الشيخ عبد المجيد السليم اللي كانوا في فترة الستينات، لغاية ما وصلنا للشيوخ اللي احنا قلناهم من شوية. تمام. من اول الشيخ اللي احنا نوع عليهم يعني جاد الحق على جاد الحق والمجموعة اللي بقى احنا عندنا. شوفي حتى المفتين بيبقوا مقدرين من الحكام طبعا، يعني صحيح اصطدموا مع الخديوي واللي كانوا في القرن ايام الاحتلال، يعني حتى الشيخ اللي احنا بنتكلم عنه الشيخ حسون النووي ده اللي عزله الخديوي بسبب رأي صغير كده يخص المحكمة الشرعية، لكن كانوا مقدرين من كل لدرجة ان احنا ما عندناش غير 20 مفتي مثلا. انا بشوف مستوى مصر 125 سنة 20 مفتي بس، لانه بيبقى يعني مش اي حد بيفضل في مكانته لغايه ما مثلا طبعاً. يبقى عنده اعتلال صحي او يعني يتوفى الله. صحيح. بيبقى نادر تلاقي حد مفتي حد عزله يعني، واللي يعني بيكون على قيد الحياه بنفضل نستفيد من علمه، نستفيد من علمه في برامج اعلاميه في افتاءات حتى لو شخصيه. بالظبط. بيبقى مرجع في ذاته كده، وبيبقى مقصد للكثيرين من طالب العلم. الاهداف الاجتماعيه بقى للفتوى يا استاذ احمد، يعني الفتوى الصحيحة طبعا، يعني كل كلامي وكل قصدي على الفتوى الصحيحة، وإزاي بتسهم الفتوى في تحقيق الأهداف الخاصة للتنمية المستدامة. يعني النهاردة انطلقوا تحت هذا العنوان من هدف حماية المناخ، حماية حياة بحرية، توفير مياه نظيفة، كل دي أهداف تنمية مستدامة. إزاي الفتوى بتخدمني أنا كمان في كده؟ لا ده احنا بص ده احنا اكتر يعني كل الاديان بتدعو لهذا الكلام. لكن احنا عشان بس يعني عارفين تعليم الدين الاسلامي نقدر نقول كلام كتير. يعني احنا الدين بتاع انه نقتصد لو حتى واحنا بنتوضى، واحنا الدين اللي فيه المبذرين لاخوان الشياطين، واحنا الدين اللي فيه النظافه من الايمان، واحنا فيه الدين اللي الصلاه لا يعني لا تكتمل الا باستقامه الصف طبعا. يعني استقيموا وارحمكم الله ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. فشوف احنا دين النظافه والنظام والحفاظ على البيئه، يعني ده احنا حتى في تعليم الحروب، في تعليم الحروب يعني اولا الحروب في الاسلام لصد العدوان والمنع الاذى والمنع الظلم، لكن اذا حصل حرب في وصايا بالبيئه لا تقطع يعني نخلا ولا ثمرا ولا شجرا ولا صحيح. وحتى ما تذبحش الابل الا الاكل مش حديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اذا قامت الساعه في يد احدكم فسيله فليغرس. شوف لغايه اخر لحظه في حياتك في حياه البشريه كلها اعمل الاخرين. فاحنا دين منع الاذى، يعني اماطه الاذى عن طريق الصدقه، فما بالك بقى باللي بيلوث البيئه ويتسبب فيه اذى ملايين من البشر. يعني عند حضرتك احنا المره الاحصائيه قلتها الناس اتخضت، وقلتها هنا مع الاستاذ عمرو، التكلفة الخاصة بالطرق في مصر، ودي دراسة علمية وعملها الدكتور إبراهيم الدميري واحد من كبار خبراء النقل وكان وزير النقل السابق، عملها في ألفية البحث العلمي، قايل إنه خسائر الطرق في مصر 485 مليار جنيه سنويا. ما هو الحقب السالفة يا أستاذ أحمد في كل شيء بقى، يعني إحنا بندفع الثمن ده اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ونفسيا من الانسان نفسه. فعايز اقول لحضرتك الاسباب المباشره كل ده من حقب سالفه، حقب سابقه. ما هو الدراسه كانت 2016 طبعا كان الموروث خطير وكبير يعني تمام. فيقول لك الخسائر المباشره للطرق تخص الحوادث وتخص التعطيل، الناس بيوصلوا للعمل متاخر، يعني العامل بدل ما يوصل في نص ساعه بيوصل في ساعه ونص، عندك ضعف في الوقت ضايع ومهدر. أيوة. فتجمعي حساب ساعات العمل دي تدي لك مبلغ، وبعد كده الطاقه المفقوده. طب باقي المليارات دي رايحه فين؟ صحيح. رايحه للبيئه بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها، تلوث البيئه وتلوث المناخ، ويرجع ده على صحه الانسان. ولما بيرجع على صحه الانسان تضخ فلوس لعلاجه وتزيد ميزانيه الطب وميزانيه العلاج وميزانيه الصحه بسبب البيئة والطرق. فشوفي حاجة بسيطة خاصة ممكن ناس كتير ما تلتفتش ليها، لكن تسبب أذى ازاي للمجتمعات، وتسبب أذى ازاي للبيئات، وتسبب أذى ازاي طبعا للمناخ. يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد، يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد، واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا. كل مستمعينا مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام، ومشرفنا كاتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت لسه في حوارنا على مؤتمر اليوم تحت رعاية وزارة الأوقاف، وإزاي تجند الفتوى وتخدم أهداف التنمية المستدامة. أستاذ أحمد، آخر جزئية يعني هنتكلم فيها على مؤتمر النهاردة، صناعة الوعي الصحيح وإزاي نقف لصد طوفان الفتوى المتطرفة واللي أحيانا بتكون شاذة ومدمرة لعقول الشباب. ده احنا بنعاني من سنين طويلة، يعني احنا المعركة ده مصر مش بتحارب الإرهاب من 2013، ده لينا ده من الأربعينيات يعني لينا سنين طويلة بندفع الثمن. فتاوى خاطئة، ما كل ده الإرهاب جاي منين؟ انه في فتاوى خاطئة بتوصل للناس من يعني غير متخصصين، ما اقدرش اقول عليهم علماء. الشاب من دول بيؤمن بالفكرة دي ويطلع يحارب مجتمعه. فتاوى بتكفر المجتمع زي ما شفنا، يعني معالم في الطريق السيد قطب وغيره من قبله، وجاي يعني بعضها جاي ابو الاعلى المودودي في باكستان، وكانت فتاوى خاصه يعني بموقف منه هو ضد الهندوس او ضد قبل يعني خاص بانفصال باكستان عن الهند ومشاكل هناك تخص المسلمين. فكانت فتاوى كده، وابن تيميه جاي من موقف من التتار اللي كانوا موجودين. فالناس خدوا الفتاوى دي وطبقوها على المسلمين في مجتمعاتهم، ما عرفوش الفرق بين فتوى في مجتمع بيعاني من حرب وقتال وفي غير مسلمين موجودين وبيعادوا المجتمع الإسلامي، وبين مجتمع مسلمين ما يصحش نكفر فيه الناس، ما يصحش نكفر فيه الحاكم، وما يصحش نخرج على الحاكم بالقتال وبالحرب، لأنه أصلا أدوات التعبير عن الآراء اختلفت. صحيح. ما كانش في الوقت ده في أحزاب، ما كانش في إذاعات، ما كانش في صحف، ما كانش في مؤتمر، ما كانش في ندوة، ما كانش في مقال، ما كانش في بيان، ما كانش في بيان انتخابي. الأدوات كلها اتطورت، لكن الناس فضلت واقفة عند الفتاوى القديمة. فشوف فتوى صغيرة ممكن تعمل في مجتمع زي مجتمعنا قد إيه. شوف مجتمع زي الجزائر، يعني عانى دفع ثمن عشرات الألوف من أبنائه في التسعينيات، السنين اللي بيسموها عقد الدم، في او العقد يعني الظلامي اللي كان موجود. 10 سنين بيدفعوا الثمن يوميا مئات من البشر من اجل فتاوى خاطئه وتفجيرات في كل مكان. شوفي التفجيرات اللي دمرت البلد حبيب وشقيق زي العراق، النهارده مش عارف يستمتع بثروته واهله بيعانوا، كل دي جايه من فتاوى. مش بس مش عارف يستمتع بثروته العراق تحديدا او الدول العربيه اللي ربنا يا رب يكون في عونها، هم بعد كام سنه هيطلع منهم جيل شباب مشوه. جيل ده هو دلوقتي اطفال هم دلوقتي اطفال بتتفرج بتتفجر حواليهم. تخيل حضرتك الطفل اللي بينشا في هذه الحياه وهذه البيئه المدمره، بعد شوية هيطلع شاب شكله ايه؟ واللي بيشوفه قطع الرؤوس في ليبيا وحيخرج لنا بقى في الوطن العربي شباب يعني شكلهم ايه؟ طيب. فكل ده تدوري في الاخر تفضلي ماشية ورا الخيط كده تلاقي فتوى في الاول. كلمة قالت من حد غير متخصص، او كلمة قالت في ظرف غير الظرف واتخذت بدون فهم وبدون تحليل وبدون منطق واتطبقت على الاوضاع النهاردة، اللي يبقى في فرق مثلا مئات السنين بين الظرف وبين الظرف. عشان كده كان الإمام الشافعي محق، يعني عمل ليه فقهين، فقه لما كان في العراق ولما جه مصر عمل فقه آخر، لأن الظرف بس تغير رغم الزمان واحد، يعني صحيح. ما كانش في فرق كبير في السنين، يعني كلها كم سنة، لكن عشان البيئة اتغيرت معاها الفتوى والأحكام. فشوف احنا دين مستنير ازاي، ويجي بعض غير المتخصصين يخشوا على الناس بفتاويهم ويسودوا الدنيا. فتاوى تكفير، فتاوى عنف ضد المرأة، فتاوى عنف ضد غير المسلمين، فتاوى كراهية، فتاوى سواد، فتاوى تحريم أي حاجة في الدنيا، فتاوى ضد الوطن حفنا من التراب، لا غير صحيح. يعني عندنا مثال رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه هو خارج من مكة، يعني يقف ويكلم بلده، والله لأنك أحب بلادي الله إلي، ولولا أن أخرجون منك ما خرجت. شوف أكثر من كده أي وطن. وبعد كده في ونزلت الآية الكريمة يعني تطمئن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ميعاد. يعني ميعاد ده مش موعد، ميعاد ده مكان في مكة المكرمة اسمه ميعاد. شوف الوطن إزاي يعني فضل الآية الكريمة في طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه حيرد مرة أخرى إلى مكة ويتباهى فيما بعد، يعني ما كانش موجود. بس يقولك اليوم نصرة العرب بي، يعني في اليوم ده شوف الانتماء للقومية. يجي حد يقولك القومية كفر وجاهلية وما ينصحش ننتمي، فعندك مجموعات من يعني الفتاوى مدمرة الدنيا كلها. يعني الحمد لله ان مؤتمر زي ده بيعقد في هذا التوقيت في القاهرة، عايزينه كل شهر. يعني يا رب في كل التوفيق. مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، واللي بيعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، واللي بينطلق من خلاصة التجربة البشرية المصرية. طبعا أي مجتمعات نورة حواليها شغالة تفجير وقنابل هتبقى فيها تنمية ازاي؟ طبعا طبعا، وبنثمن دورهم، وربنا معاكم، ودعواتنا صادقة ليكم في كل بلاد العالم. إذا باسم قالت نعم فاتبعوها، وإن أعلنت لا فاسمعوها. إذا باسم قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. في فترتنا المفتوحة مواجهة مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، كل سنة ومصر طيبة. إحنا في أكتوبر لسه بنحتفل بانتصارات. يوم الخميس اتخرجت لمصر دفعة جديدة ودماء جديدة من ضباط وضابطات الأكاديمية العسكرية المصرية، الكلية الحربية سابقة. يمكن المسمى ده جديد على كل مستمعينا، لكن لازم حضراتكم تعرفوا ان تم تحويل اسم او مسمى الكلية الحربية الى المسمى الجديد الأكاديمية العسكرية المصرية. وطبعا ده لما تندرج تحته من كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، تشمل طبعا الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي وكلية الطب العسكري، وتحويل أيضا اسم المعهد الفني للقوات المسلحة بمسمى الكلية التكنولوجية العسكرية. ده إضافة فكر استراتيجي جديد ودمج تخصصات جديدة داخل هذه الأكاديمية، الأكاديمية العسكرية المصرية. يعني اللي يسمع المسمى ده ما يفتكرش ان في حاجة جديدة انشأت، لا، هي الكلية الحربية اصبح اسمها الأكاديمية العسكرية المصرية. كنا في منتهى الفخر والزهو واحنا بلقاءاتنا مع اوائل الطلبة، وحنزيع بكرة ان شاء الله على حضراتكم لقاءات متعددة من هذه، يعني الفخر من هذا الفخر وهذه الفرحة ليهم ولينا والأسر كلها والمصر كلها. يا رب عقبال أولادكم وأولادنا وأحبابكم وأحبابنا كلهم. تخريج دفعة جديدة يا أستاذ أحمد من هذه الأكاديمية العسكرية المصرية، وخلاص بقى بينزلوا للأرض المصرية بيطبقوا كل اللي تعلموه من علم عسكري وعلم مدني أيضا داخل هذه القلعة. كمان الضباط والضابطات المتخصصين، كليات الصيدلة، كليات الطب البشري، كليات العلاج الطبيعي، كان فيها أوائل، مفيش تفرقة أبدا بينهم وبين طلبة الكلية الجوية أو البحرية. سيادة الرئيس كرم الأوائل كلهم. الفكر ده يا أستاذ أحمد وتحويل المسميات وانطلاق يعني مواد إضافية سياسية جديدة على الطلبة والطالبات هناك. هو طبعا بتبقى في حاجات ليها ظروف خاصة في التسمية وما بيتمش مراجعة، ممكن تبقى محدش يعني لفت نظره أو اهتم بالموضوع، لكن أنا شايف يعني مصطلح أكاديمية عسكرية أشمل طبعا وأدق فيه. لأنه شوف لسه حضرتك بتكلمي، أنا يمكن ما ذكرتش كل الكليات اللي بتندرج تحتها والجوية وحاجات كده طبعا، لكن هم بيدرسوا مش بس العلم الحربي، لا خالص، احنا كنا فاكرين كده أو الناس فاكرة كده، إنما لا، في علوم بالزبط. سياسية، وبيتخرجوا كمان مش عشان بس كلهم يشيلوا سلاح، ممكن ناس بتتخرج عشان تلعب دور تاني في المجتمع يبقى مفيد لبلدهم، ممكن ناس تتخرج وتخلص يعني مهمتها وما يكونش في حرب في عصرتها. طب دي طول الفترة دي بيعمل ايه؟ ما بيأديش حاجة لوطنه؟ لا بالعكس، بيأدي وبيأدي على أروع ما يكون. وبالتالي المصطلح الجديد ممكن يبقى أدق وأشمل، لأنه بيتكلم على العلوم كلها اللي بتتاخد، على المهام كلها اللي مندرجة تحت هذا المسمى، مش بس كلها حربي، في حربي وفي هندسي وفي طبي وفي حاجة خاصة بتخصصات أخرى في المجتمع وبحري وغيره. فالمصطلح الجديد أشمل وأكثر دقة، فمبروك عليهم. لكن هم طبعا كمؤسسة يعني للأمانة، وده مش رأيي لكن رأي الجميع، أنه كما في انضباط في مؤسسة القوات المسلحة نفسها، في انضباط في المعاهد والكليات اللي بتخرج لهم الضباط والناس اللي بتقدم جهدها. حتى الضباط الفنيين، يعني المعهد الفني للقوات المسلحة تم تحويله باسم الكلية التكنولوجية العسكرية، لأن هو كان عدد سنواته تسمح وتحول إلى كلية، وده حقهم، وكان ده حتى مطلب عند غير العسكريين. يعني في معاهد برة كان كتير بيطلبوا أنها تحول إلى كليات، بيشوفوها صحيح. يعني أنسب وأليق باللي بيدرسوه واللي هيقدموه بعد كده لمجتمعهم. لكن إحنا قدام مؤسسة سواء في الكليات أو سواء في الخدمة اللي بتأديها، هي الأكثر انضباطا والأكثر إحكاما والأكثر تألفا والأكثر انسجاما مع مجتمعها، وبالتالي في الآخر ده كله بينعكس على رأي الناس فيها، وبنوصل كمان إلى مصطلح أكثر احتراما. دايما التقدير كبير، لانه احنا زي ما احنا شايفين ممكن تلاقي حتى الاوائل مثلا على الفرازه مثلا، لو نشوف شكلهم صحيح ما شاء الله عليك، يعني قادرين يفيدوا مجتمعهم وقادرين يشرفوا أهليهم على الفرازة علما وخلقا ورياضيا وكل حاجة. مش شرط على الفرازة أنا أكون أبويا بيشتغل إيه أو أمي لا بيشتغل لا بالعكس خالص. واحدة من الرسائل اللي أرسلها سيادة الرئيس الفترة اللي فاتت كم سنة لثلاثة أربع سنتين ثلاثة اللي فاتوا في حضوره كشوف الهيئة لهذه الكليات وكلية الشرطة صحيح. انه يقول هنا بناخد الناس اللي قادرة تخدم هذا الوطن بالزبط. بغض النظر عن العائلة وعلى على اسم والدها وعلى انا وطبعا سيادة رئيس الناس اللي موجودين بيعملوا كشوف الهيئة على طول محل ثقة طبعا محل ثقة سيادة الرئيس يعني لكن هو عايز يرسل رسالة انه يعني انا وهم ده دي معاييرنا انه يعني مش بالثروه ولا بالعائله لكن باللي عنده الشروط تنطبق عليه الكفاءه والسمعه وحسن الخلق والسمعه شيء مهم جدا واللياقه البدنيه واللياقه الاخلاقيه ولياقتك البدنيه ولياقتك او لياقتك انت كمان. انا بكلم البنت وبكلم الولد اللي انا شفت رساله طب سيادة الرئيس بيحضر ليك شوف لي عشان يرسل هذه الرساله ويطمن صحيح. الناس ويقول لهم انه كله هنا في خدمة هذا الوطن. كل التحية ليهم حقيقي والأهلهم وربنا يبارك لكم فيهم يا رب وعقبال كل أحبابنا وأحبابكم. أخيرا يا أستاذ أحمد في يعني في ربع دقيقة فعلا وقتنا خلاص الوقت الحلو بينتهي مع حضرتك. المركز الإعلامي مجلس الوزراء النهاردة بينفي شائعة اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر. في حاجة اسمها ان احنا هنخصخص التعليم الأساسي يا جماعة. أقول لك باختصار يعني كل ما هو متداول عن بيع وخصخصة و طروحات كله غير صحيح او يعني 90% من اللي بيتقال في وسائل الاعلام غير صحيح. يعني التعليم يعني مثلا يقول لك ايه طرح شركه كذا هو الصحيح طرحه نسبه كذا من شركه كذا مش شركه كذا. يعني اقول لك هيبيعوا ابو قير للاسمده. لا يا فندم مش هيبيعوا ابو قير للاسمده. طب ما تروح منها نسبه قد كده ما تاثرش في الملكيه وما تاثرش في دور الدوله في الموضوع. هيقول لك هيبيعوا المواني. لا يا فندم مش هيبيعوا المواني ده هيبيعوا جزء خاص قد كده يخص حركة الجمارك ويخص حركة الحاويات مش هنبيع الأرض مش هنبيع حتى من مصر. فعايز اقول لحضرتك كل المتداول ده لازم الناس تاخد بالها ولازم ان احنا هنخصص التعليم. احنا عايزين تعليم يعني بمنظومه اجمل واحدث وكل شويه. احنا بنعمل الياباني ليه والبتاع ليه اذا كنا عايزين نبيع لكن ما ينفعش ابقى مش عمرنا ما هنبيع تعليم. مستقبل مصر ما يتباعش. مستقبل الاجيال ما يتحطش في ايد حد. هنفضل عايز تعمل مدارس خاصه تفضل الدوله بتشجعك بمعاييرها وبشروطها لكن بيع لا يا فندم. هنفضل نقول كل سنة وإحنا طيبين خلال شهر أكتوبر لغاية آخر يوم في شهر أكتوبر. كل سنة ومصر طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة. طيبة لسه كان بعد كمان في مناسبة إن شاء الله. إن شاء الله هنغطيها برضو مع كل مستمعينا اللي هي عيد القوات البحرية 21 أكتوبر. هنكون برضو في تغطية خلال الأسبوع القادم كله مع حضراتكم إن شاء الله فيها. كل الشكر لحضرتك كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. شكرا رأفت موسى على هندسة الهواء. سامح الموجي من أسرة الإخراج وكنت معكم من أمام الميكروفون نور السيد. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. رايا ونسر عالمك يا مصر مرفوع بنصر بعون الله. أمن وأمان في كل مكان جرس ذكر والصلاة. الله الله الله الله على رجالة مصر. الله الله الله الله الله قالها الجيش والشعب معاه. قالها الجيش والشعب معاه. الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار. عاد واقف على الجبهة. الجيش اللي صنع رجالة لها كلمة وهدف ورسالة. عاش عاش اللي الله ما حناش الجبهة. الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار. عاش عاش كلمة وهدف ورسالة. عاش عاش للي ما حداش الجبل. عايشه